الرحمن الرحيم. من استعمال السلف وغيرها من الأخبار من الأخبار كقوله عليه السلام: بني الإسلام على خمس: الزكاة والحج والصوم والولاية. ولم ينهم شيء تمام في الولاية، فأخذ الناس بأرض وتركوا هذه. فلما لحد صام النهار وقام ليله ومات بغير ولاية أخذ له الصوم والأخذ. فإن الأخذ بالآية هو كما على الله بعض أثناء الولاية، إلا إذا كان السامي، إلا إذا كان السامي من أحد. وقول عليه السلام ذات السلام، الكلام كان في الوجوه التي استدل بها للأعلى بكون الفاظ العبادات أصام من أعلى. هذا هو الوجه الرابع، هو الاستدلال بجملة من هذه الأحبار يمكن يستيها على أن ألفاظ الإفادات هي بدعة. الرواية الأولى من هذه الرواية قول الإمام عليه السلام: بني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. هذا الاستدلال بهذه الرواية على الأعم يتوقف على وهي أمور تالية. الأمر الأول أن تكون الولاية شرطا لصحة السلام، شرط لصحة، لا شرطا لقبول العبادة. فرق بين أن تكون الولاية شرطا لصحة العبادة وبين أن تكون شرطا لقبولها. والمفروض أن آية ولاية الأئمة عليهم السلام شرط لصحة العبادة، هذا هو الأمر. الأمر الثاني والمراد من الأمر في قول الإمام عليه السلام حيث قال: فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه الولاية. المراد من الأربع ما ذكر في هذه الرواية الولاية، وهي الصلاة والزكاة والحج والصوم. والمراد هذه الأربع، ولكن المراد من هذه الأربعة لا معاني ألفاظها. المراد من هذه الأربعة الأربعة بألفاظها المذكورة في الرواية: الزكاة، نفس الزكاة، الصلاة، الصوم، الحج. هذا الثالث. الأمر الثالث استعمال هذه الألفاظ في هذه الرواية، يعني هذه الألفاظ الأربعة في هذه في الأعم أي في الفاتلة إنما هو على نحو الحقيقة لا على نحو المجاز. فالمراد هذه الألفاظ الفاسدة، فاسدة من السلام، فاسدة من الزوج، والحج والزكاة، استعمال ألفاظ في الفاسدة إنما هو على لا على نحو المجاز. هذه المقدمة. فنستنتج من هذه المقدمة بمقتضى الأمر الأول أن هذه الأرض التي أخذها النار، المراد من النار إخواننا العام، أخذها أهل السنة، أخذها من دون الآية فتك الثوم والسلاها بالأربعة من دون الولاية. ذكرنا في الأمر من المقدمة أن الولاية شرط لصحة العبادة، العبادة من دون الولاية فاسدة، فتبعا فما أخذت العام من الصلاة والزكاة والصوم والحج من دون الولاية تكون هذه العبادات فاسدة. فقد استعمل هذه الألفاظ في هذه الرواية في الفاسد، إذ هذه الأمور بدون فاسد. وقلنا في المقدم استعمال هذه الألفاظ في على نحو الحقيقة، إن يكون الاستعمال على نحو حقيقة، فالنتيجة هذه الألفاظ موضوعة للأعمى من الصحيح والفاسد، إذا استعمال الفاسد فاسدة على نحو الحقيقة. هذا لا يصح إلا على القول، إذا على القول الصحيح استعمال هذه الألفاظ على نحو الحقيقة لا في الفاسد. فمفاد هذه الرواية أن استعمال هذه الفاسدة على نحو الحقيقة، وذلك كون ألفاظ العبادات موضوعة للأعم من الصحيح. هذا تقريبا الاستدلال بهذه الرواية الأولى على الأعم. الرواية الثانية، دعي ثلاثة أيام رائك، المخالفة للرواية، المرأة دعي ثلاثة أيام أي أيام حيثك. تقريب الاستدلال بهذه الرواية الثانية على العام، على القول العام، أي يتوقف قدمة وهي قدمة، أن كل أمر والنهي على قسمين، الأمر المولى، الأمر الإرشاد، النهي المولي، النهي الإرشاد. فقال دعي ثلاثة أيام أقرائك، ظاهر الدعي هو الأمر، معناه النهي، دعي السنة أي أترك السنة أيام أقرائك، أيام الحي، ترك السنة، ترك السنة منهي بالنهي المولي، بمعنى أن فعل الصلاة حرام، إذا كان ترك الصلاة واجب ففعل الصلاة يكون محرم. فالنهي استفاد من الأمر في هذه الرواية يكون مولويا لا إرشاديا، هذا هو الأمر الأول من باب المقدمة. الأمر الثاني من باب المقدمة هو عدم جواز التكليف غير المقدور، تكليف منقول قبيح أحدا منذ شرعا. إذ المكلف المرأة لا تستطيع من الثلاثة حالة الحيض، لا تستطيع، لأن الثلاثة مشروط بالأمر، الثلاثة حالة الحيض منهي عنها، ليس بها الثلاثة توقف على الأمر. إذا كان أمر لا يمكن الثلاثة صحيح، فالثلاثة غير مقبول، والتكليف غير المقبول قبيح. فالمراد من هذه الثلاثة ليس الثلاثة صحيحة من الصحيحة والفاسدة، لأن المقدور هي الثلاثة فاسدة، ليس المقدور ثلاثة صحيحة. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الثالث يكون المراد من السلاء في هذه الرواية الثانية السلاء بمعنى الشرع الأركان المخصوصة، لا السلاء بمعنى الدعاء. ليس مراد الشارع السلاء دعي الدعاء، لا، دعي السلاء بمعنى الأركان المخصوصة. ولازم هذه الأمور، وهذه الأمور من باب المقدمة، أن المراد من الصلاة صلاة فاسدة، فهذه الرواية تدل على أن اسم هذا اللفظ اسم لأعم الأعم والفاسد. هذا مدخل تقريب الاستدلال في الرواية الثالثة. أجاب المسلم أن الاستدلال روايات، وكذلك ما أجاب به المصنف عن الاستدلال أن الاستعمال على الحقيقة. نعم، جهاز الرواية أولا استعملت ألفاظ العبادات في الرواية الأولى في الفاصلة، استعملت في الأعم في الفاصلة، إذ الثوم والزكاة والصلاة والحج من دون الولاية فاصلة في الفاصلة، لكن مجرد استعمال ألفاظ العبادة فاصلة ليس دليلا كونها للأعم. لماذا؟ إذ الاستعمال أعم من الحق، ربما يكون هذه الألفاظ في الفاصلة على نحو، هذا خارج محل الكلام، كلام الاستعمال على نحو الحقيقة لا مجال، فمجرد في الأعم أو في الفاصلة لا يكون دليلا على مدام على كون هذه الألفاظ حقيقة في الأعم. هذا أولا، هذا الجواب. الثاني، مراد من العبادات في الرواية الأولى وفي الثانية أيضا هي صحيحة، صحيحة. المراد من الصلاة صلاة، من الزكاة زكاة، من الصيام من الحج كذلك. فعلى هذا الفرق الرواية أجنبية مثلا، إذا العبادات في هذه الرواية في هذه الرواية نفس الصحيحة لا في الأعم، سيكون دليلا على قول الأعم في صحيحة. الشاهد على ذلك، الشاهد على استعباد بعض الأربعة في الصحيحة قول الإمام بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، من الخمسة الزكاة السلام والحج والصوم والحج. ثم الإسلام، هل يمكن أن يكون مبنيا على أربعة باطلة؟ بني الإسلام على استحلال الباطل، بني على الصلاة الصحيح والصوم الصحيح والحج الصحيح والزكاة الصحيح. فهذا قليلا على أن هذه الألفاظ الصحيحة لا الباطل. هذا مرخص الكلام في الجواب. وكذلك المراد من السلام في الرواية الثانية بلا أيام أقرائك أيضا السلام. غاية الأمر الناي ليس مولويا كي يلزم تكليف بما هو غير مكتوب، بل الناي يكون إليا أي إرشادا إلى عدم قدرة المكلف على الصلاة صحيح. إرشاد إلى عدم قدرة المكلف المرء حالة الحدثة من الصلاة صحيح. فالنال يكون إرشادي، إرشاد إلى عدم. فإذا كان المراد الصلاة صحيح فالرواية أجنبية عن قول الأجنب لا تكون على القول العملي. هذا ملخص الجواب من قبل المسني عن الاستدلال بهاتين الروايات، ومنها استعمال الصلاة غير واحد من الأخبار قاصدة كقول عليه السلام الصلاة والسلام بني الإسلام على الصلاة والزكاة والحج والولاية، ثم قال ولن أحد بشيء كما ندي بالولاية. فأخذ الناس أي العامة بأربع، ما هو المراد من الأربع؟ الصلاة والزكاة والحج والصوم. وهذه أي سنة الولاية. فالأخذ من أربع من دون الولاية كما كان من الخارج العبادة أربعة من دون الولاية تكون فاسدة. فلو أن صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له ولا صلاة، لا بل الصوم ولا صلاة، بمعنى الباطل والصلاة إذا باطل من دون الولاية. الأخذ بالأربع لا يكون بطلان عبادات تاركي للولاية إذا كان أسامن للعام. أن نقول أن هذه الألفاظ أسامن، وقول عليه السلام دعيت لا هذه الرواية أيام أقرائك ضرورة أنه لو لم مراد منها الفاسدة، مراد من الصلاة فاسدة، لزم عدم صحة الناي عنها. لماذا؟ لعدم قدرة الحائض أن يأتي من الصلاة على التحيض. حالة الحيض صلاة من الحائض ليست مأمور بها، والشرط الصلاة الصحيحة الأمر بها تكون مأمور بها والإتيان بقصد أمر الصلاة. هل تتمكن المرأة حالة الإتيان بالصلاة الصحيحة عند عدم الأمر؟ فهذا إشارة إلى وجود المانع. على كل ودعي الأخرائي ضرورة أنه لو لم يكن المراد المراد من هذه الأخرائي إذا الفاتر لصحة النار عنها لعدم قدرة الحائض على الصلاة، فالمراد من الصلاة في هذه الفاتر، فنفس الصلاة في هذه الفاتر استقلل في الفاتر. الصلاة والحج والصوم في الرواية قبل هذه الرواية أيضا وصلت هذه الألفاظ في الفاتر. والاستعمال أيضا كما ذكر قدما إنما يكون فقط عن القرن العام هذه روايتين، ولكن الجواب وفيه حم من الحقيقة. نعم العبادة ألفاظ العبادات قلت في الفاتحة، مجرد الاستعمال لا يكون دليلا على الألفاظ للفاتحة، ربما يكون الاستعمال في الفاتحة على نحو وكلامنا أن يكون الاستعمال الحقيقة لا على نحو مجاز، فلا يكون دليلا للقول العام الاستعمال عام من الحقيقة هذا. وثانيا مع أن المراد الأولى هو خصوص صحيح، مراد من الصلاة صلاة صحيح، من الصوم كالحج كذلك، من الزكاة كذلك. لماذا خصوص صحيح؟ بقرينة آم مما بني عليها الإسلام، بني الإسلام على خمس من الخمسة الثلاث التي بني الإسلام عليها هي فاصلة صحيحة، صحيحة لا صلاة فاصلة، هذا دليل على أن المراد منها الصحيح بني على الإسلام، ولا ينافي ذلك مثلان عبادة منكرين لبداية. هذا الكلام إشارة إلى إشكال، فلا بد أولا من تقدير حتى يتضح الجواب والدفع. تقريبا الإشكال ذكرنا في المقدمة أن الولاية شرط بالتعبالي، هذا ما ذكرته، فعبادتها أي صلاتهم وصومهم وزكاتهم فاسدة. لماذا؟ لعدم الولاية، إذا فات الشرط فات المشروع، شرط صحة العبادات إذا فات الشرط لعدم الولاية فات المشروع. فالمراد بكون الصلاة والصوم والحج صحيح ينافي هذا، ألا ينافي هذا؟ ينافي، فكيف المراد يكون؟ قال أن المراد من الصلاة والزكاة والحج والصوم صحيح، لا ينافي هذا، إذ المفروض أنهم لم يقبلوا العبادة، يقبلوا الولاية، فعباداتهم فكيف يكون هذه العبادات صحيحة؟ تجتمع صحة العبادة مع عدم قبول الولاية ولا لذلك فساد عباداتهم، هذا الإشكال. ولهذا يقول الإشكال، يقول ولا ينافي ذلك بطلان عبادات منكرين. الجواب عدم المنافاة، تقريب المنافاة، عدم المنافاة. الجواب بعد مقدمة كثيرة، وهي أن الصحة على قسمين، صحة على قسمين، الصحة الواقعية، الصحة الاعتقادية. هذه المقدمة القديمة، حكم بالتنافي إنما يصح لو مراد من الصحة الصحة الواقعية، هذا المراد من الصحة الصحة الواقعية عبادات باطلة، فينافي أن يكون المراد منها الصحيحة، ينافي بطلان الخطاب في الواقع، ينافي القول بأنها صحيحة. لكن المراد من الصحيحة صحيحة القديمة لا الصحيحة الواقعية، لأن عامة الناس قضاتهم في اعتقادهم صحيحة، صحيحة صحيحة أهل السنة عباداتهم في اعتقادهم، فيصح أن يكون المراد من هذا الصحيحة رأيت الأمر الصحيحة الاعتقادية الصحيحة الواقعية. ولهذا ولا ينافي ذلك أي المراد الصحيحة بطلان عبادات منكرية لا ينافي هذا كي يقابل بين بطلان وبين اللحن إذا أحدهم لعل أحدهم بها إنما هو بحسب اعتقادهم كانت عبادات لا حقيقة وواقعة وذلك أي صحة بحسب الاعتقاد لا يقتضي أعمالها في الفاتحة عفوا وذلك أي استعمار بمقتضى هذه الرواية أي هذه الأمور والتلكم الولاية لا يقتضي استعمار العبادات في الفاظ الأعم بل العبادات ألفاظ هذه العبادات قد تكفي صحيحا غاية الأمر في بحسب اعتقاده لم تستعمل في الأعم ولا في الفاسدة فلا تكون هذه الرواية دليلا على الأعم. متى تكون الرواية دليلا على الأعم؟ إذا الألفاظ في الفاسدة أو في الأعم من الفاسدة. الألفاظ لم تستعمل لا في الأعم بل استعملت في الصحيح. والاستعمال به فلو أن أحدا سام نهاره إلى آخره كان كذلك أي بحسب الاستعمار في الصحيح بحسب اعتقاده أو مجازا في المشابهة والمشاكلة بين الثلاثة الصحيحة والثلاثة الفاسدة. هذا ملخص الكلام في الاستدلال بالرواية الأولى. الرواية الثانية هذا إشارة الجواب عن الرواية الثانية دع الثلاث أيام أخبار جواب عن هذه الرواية عن الاستدلال بهذه الرواية الإرشاد إلى عدم القدرة المراد من السلاء السلاء نفس السلاء استعمل في الصحيحة الناي إرشاد إلى عدم القدرة على الإتيان بالسلاء الصحيحة استعمل نفس السلاء السلاء الصحيحة على العام إن متى يكون دليلا على العام إذا استعمل بالعام أو في الفاتحة الصحيحة لا إرشاد إلى عدم القدرة على الصلاة وإلا أي لو لم يكن إرشادا إلى عدم القدرة إلى الصلاة كان الإتيان بالأركان الصلاة غير ما يعتبر في الصلاة بل بما يسمى الصلاة ولو أخذ بما له الإخلال به بالتسمية الصلاة عرضا كان محرما على الحائض ذات كان وإلا كان الإتيان وسائل ما يعتبر في الصلاة بل بما في الصلاة محرما على الحائض ذات لو قلنا للإرشاد فالأمر هو أن الصلاة تعي الصلاة أيضا المراد من هذه الثلاث صلاة صحيحة الناي دعي مستفاد منه الناي يعني. هذا الناي إشار إلى عدم قدرة المكلف إلى ثلاث صحيحة فالأمر واضح على هذا الفرض لو كون الناي للإرشاد على فرض عدم كونه للإرشاد لكن الرواية هو الحكم بحرمة ذاته دعي السلاة اترك السلاة الناي مولى الناي يكون مولويا اترك السلاة فيكون تحرما كالخمر كما يكون الخمر ذاتا تكون السلاة كما ذاتا لا سمع عدم كون الناي بالإرشاد هذا حرمات الذاتية ولم يكن حد لم يلتزم لم يلتزم بالحرمة نعم الخمر حرمة ذاتية فلم يقل بها حرمة ذاتية إذا حراما تكون حراما لأجل عدم الأمر فلا حرمة ذاتية كالخمر وسائر المحرمات يقول هكذا حرما على الحائض ذاتا وإن لم تقصد به مثلا. ولا أظن أذن به المستدل، لا أظن أن يلتزم بهذا الشرمة الذاتية مستدل بالعمل جيدا. هذا ملخص الجمع عن الاستدلال لهاتين الروايتين الأعم. الحمد لله. شيخنا أمر المولوي مفاده الحلم، الأمر الإرشادي لا يترتب عليه الثواب ولا العقاب. أمر المولوي يترتب عليه الثواب والعقاب، أي في مخالفته عقاب وفقته ثواب. الأمر الإرشادي لا يترتب على مخالفته عقاب ولا على موافقته ثواب، إما يترتب على الفعل. والمثال المعروف كأمر الطبيب المريض بالدواء، إذا خالف المريض الطبيب وإذا وافق ليس هناك ثواب إلا خالف الدواء. إذا وافق وشرب الدواء ترتب على هذا الشرب هذا الدواء. بين الأمر المولوي والشافعي، ونفس الفرق في جانب الناهي المولوي. يا عبد الله والله كان لا ما تشوف اگر خلاص صبات بیارم دیگه. هنا في هذا الحديث لا يكون الناهي مولوية. لا شيخنا لابد ان تقرا جيدا حتى تبلغ مرتبه الاشتهار بعد المولوي والاشتهار، مو لهذا قاعده كليه. ما هو ليس بهذه ليس التي مرة كنت مع الميل هكذا يعني الامتياز بين الامر والشهادة الامر. يبين من القرائن اذا كان هناك قرائن على امكان جعل الامر مولويا من تكليف غير المقبول او لزوم اصول الحرج فنجعله ارشاديا اذا كان يعني، والا لا. سؤال سيد الشعب، هو موضوع علم الأصول عند المسلمين، موضوع علم الأصول عند المسلمين. أبعا Yeah.